بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع الصحيفة التاسعة بعد 200 من سورة يونس، نسأل الله النجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام. هذا قول الحسن البصري. والحسن البصري حفظ القرآن، ومع حفظه حفظ التفسير، فصار من الذين ينطقون بالحكمة، وله مواعظ جمة. وأنا وددت بمن يفسر القرآن أو يتدارس القرآن مع الآخرين أن يجعل أسلوب الوعظ غالبا عليه لأجل أن يؤثر بالآخرين. يقول: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها، أي هذه الدنيا حينما بالغوا بها وأسرفوا فيها وجعلوها أكبر همهم، ما فعلوها إلا لأنهم رضوا بها، وكأنهم غفلوا عن أنهم يرتحلون عنها كل يوم مرحلة. يقول: وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، لأن الإنسان إذا رضي بالدنيا سيغفل عن آيات الله الكونية من الشمس والقمر والأرض والنجوم والمطر والثلج والهواء والريح والأوبئة وغير ذلك مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول: والشرعية فلا يأتمرون بها. وهنا يأتينا الجواب الثاني لما قلنا لأخينا سيف: يا أخ سيف، ألف كتابا وسمه لماذا نقرأ القرآن. الآن يمر بنا السبب الثاني، لأجل أن نأتمر بالآيات، لأجل أن نأتمر بالآيات. فلا يأتمرون بها بأن مأواهم يوم معادهم النار. إذا الإنسان يقرأ الآيات لأجل أن يأتمر بها، يأتيه النهي فينتهي، ويأتيه الأمر فينتهي، تأتيه العبرة فيأخذ العبرة من القصص. ثانيا، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها. نعوذ بالله من الغفلة، نعوذ بالله من الانشباب على الدنيا. والذين هم عن آياتنا غافلون. إذن لا تغفل عن وردك من القرآن أبدا، ولا تغفل عن آيات الله الكونية. فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفل عن المدلول المقصود. فأنت حينما أعرضت عن الدليل أعرضت عما في مضمون الدليل. ثالثا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة. هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، والمعنيان كلاهما، لأن من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا يهدى إلى الصراط المستقيم في الآخرة. ومن كان أثبت على الصراط المستقيم هنا كان أثبت يوم القيامة. ومن كان عظيم الوقوف بين يدي ربه في الصلاة كان عظيم الوقوف بين يدي ربه يوم القيامة. فينبغي على الإنسان أن يحفظ هذا وأن يعرف هذا ليسير السير الصحيح في الدنيا. فإذا جاءه الموت قال مرحبا بالموت، وحين ذاك لن يخاف المؤمن من الموت حينما يعمل في حياته على طريق الاستقامة. وحينما يعمل على طريق الاستقامة فإذا رأى لذة من لذائذ الدنيا وتفكر بذهابها لن يخف، لأنه يعلم سيذهب من خير إلى ما هو أخير. وكم في هذه الدنيا من جمال، فإنما بعدها أجمل إذا جعل الإنسان ما في الدنيا على ما يحبه الله وعلى ما يريده الله. في سفرة الطبية قبل شهرين ودخلت في المطار ورأيت ما فيه، فوقع في نفسه أن الإنسان يموت ويترك هذا الجمال. ثم أجبت هذه النفس بأن ما بعد الموت أطيب لمن كان في هذه الدنيا سائرا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. رابعا، في جنات النعيم. أضافها ربنا إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والارتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصف. ولذلك كل نعيم في كل متاع في الدنيا يذكرك بنعيم الآخرة. وإذا كان ما في الدنيا متاع فإنما في الآخرة نعيم، فمتاع الدنيا يذهب ونعيم الآخرة يبقى، وربنا لديه مزيد لعباده المؤمنين. خامسا، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكره الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. سادسا، إذن هذا الذكر يا إخواني الذكر من نعيم الآخرة، فعلينا أن لا نغفل عن ذكر الله في هذه الدنيا، فهو أعظم ما يشرح الصدر ويستنشق به الإنسان نشيق الأنس. سادسا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. في الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في الشدة، واللائق بحال الكامل التضرع إلى مولاه في السراء والضراء، فإن ذلك أرجع للإجابة. ففي الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون دواما مراقبا لحق ربه ومولاه. سابعا، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ما كانوا يعملون من الإعراض عن الذكر والدعاء والانهماك في الشهوات والإسراف. والإسراف مجاوزة الحد، وسموا أولئك مسرفين لأن الله تعالى إنما أعطاهم القوى والمشاعر ليصرفوها إلى مصارفها ويستعملوها فيما خلقت له من العلوم والأعمال الصالحة، وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي مع أنها رأس مالهم. إذن ما أعطاك الله إياه عليك أن تجعله فيما يحبه الله كي يقربك إلى الله. فإن لم يكن هذا يقربك إلى الله فهو بلية تسأل عنها يوم القيامة. معاني الكلمات: دعواهم دعاؤهم، يعمهون يترددون حائرين، لجنبه مضطجعا، مر استمر على كفره، القرون الأمم المكذبة، خلائف استخلفناكم من بعد إهلاكهم. العمل بالآيات: أولا استمع إلى موعظة تذكرك بالآخرة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وتأمل أخي: إن الذين لا يرجون لقاءنا، فعليك أن تتفكر دائما بلقاء الله وأنك ستلقى الله بعمله، فاحرص على ذخائر الأعمال العظيمة التي تلقى بها ربك. ثانيا احمد الله رب العالمين بعد انتهائك اليوم من كل عمل صالح، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني دائما عليك أن تكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، عليك دائما أن تكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. ثانيا تذكر اليوم ضرا أو مرضا كشفه الله عنك، ثم اجتهد في حمده وشكره. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فلا تنسى دائما هذه النعم، ولا تنسى التمهيد الذي مهده الله لك حتى بلغت إلى ما بلغت إليه من العمر، فلا تنسى نعم الله أبدا، ولا تنسى تقصيرك. التوجيهات: أولا نسيان الآخرة بداية الغفلة، فالإنسان عليه أن يجعل أمامه أمرين: الله والدار الآخرة. وأن ينسى أمرين، على الإنسان أن ينسى أمرين: إحسانه للغير وإساءة الغير له. ثانيا ما يقدره الله حولك من أحداث وأخبار ونوازل إنما هو تذكير لك، فاحذر أن تكون عنها غافلا. والذين هم عن آياتنا غافلون، فإياك والغفلة، وعليك بالذكر حتى تستذكر أمر الله. ثالثا الإيمان سبب من أسباب الهداية الربانية، فاحرص على زيادة إيمانك ليزيدك الله هداية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وأعود، يعني أنا ما أريد أن أختم وأستذكر: إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إذن دائما استذكر ما مر بك من النعم، وما مر بك من المرض وقد أذهبه الله، ما مر بك من الهم وقد أذهبه الله، ما مر بك من الجوع وقد أذهبه الله. لا تنسى نعم الله سبحانه وتعالى عليك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.